المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق صدق عند مليك مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والأرض وضعها للأنام والسماء

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا والرحمن الرحيم هو الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ويرونه الأسماء سبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات صدق الله العظيم.